نحن الذين اخترنا. ولذلك كان هذا الامتحان وكان هذا الابتلاء عدلا من ربنا وتفضل منه عدلا منه وتفضلا علينا سبحانه وتعالى. ولذلك كرمنا وقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وأصبحت المخلوقات في الأرض مخلوقة مسخرة لك لأنك الخليفة الذي جيء بك من أجل الاختبار والامتحان وحمل الأمانة العظمى. كل شيء خلقه الله عز وجل مسخرا لابن آدم. ولذلك قال سبحانه وتعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا منه من الله مسخرا، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. والأمانة تقوم على أمر عظيم اسمه الإيمان. وانظر إلى المادة الاشتقاقية، مادة القرب، الإيمان الإيمان والأمانة، حمل الأمانة هي الإيمان بالله تبارك وتعالى وبما أمرنا سبحانه أن نؤمن به. والقرآن الكريم والسنة المطهرة وضح تماما ما هو الإيمان. وعندنا مقولة للحسن البصري من أئمة أهل السنة يشرح لنا الإيمان شرحا مختصرا مأخوذا من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فهم الأصحاب رضوان الله عليه. يقول ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا قد غرتهم الأماني، انظروا إلى حرص العلماء على توصيل الحق للناس، وإن أناسا قد غرتهم الأماني. ولذلك القرآن الكريم يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، سواء أكان منتميا إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى الأمم السابقة، لأن الله عز وجل ليس بينه وبين المخلوق البشر نسبة، إلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه قال فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فرب العالمين يعامل البشر جميعا معاملة المخلوق للخالق، معاملة العبد بالنسبة للمعبود الرب الإله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيقول البصري رحمة الله عليه وإن أناسا قد غرتهم الأماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا نحسن الظن بالله، كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ولذلك كان الإيمان في القرآن وفي السنة المطهرة إيمان تصديق قلبي عظيم يجعل الإنسان ينطق بالحق ويعمل به. فكان الإيمان ليس تصديقا قلبيا كتصديق المناطقة والفلاسفة، التصديق الفلسفي المنطقي مسألة قلبية بحتة، لا، هو تصديق مع انقياد ومحبة للمؤمن به. ولذلك لا يكون التصديق إلا مع الحب لله والالتزام بأوامر الله وبنواهيه، تصديق مع انقياد. ولذلك قال علماء السنة إن الإيمان قول وعمل، قول القلب وهو تصديقه مع عمل القلب وهو محبته وانقياده وعدم استكبار، لأنك قد تكون مصدقا بوجود الله ومصدقا بالجنة والنار ومصدقا بالمرسلين ومصدقا بوجود الملائكة، ولكنك البعيد تكون مستكبرا على الإيمان بالله كما فعل إبليس. أليس إبليس مصدقا بوجود الله؟ البعض الذين يقولون الكفر هو عدم اعتقاد وجود الله. طيب ما هو إبليس يعلم وجود الله، إبليس يعلم أن هناك ملائكة، فإبليس يصدق بوجود الله. ويصدق بأسماء الله الحسنى ويصدق بالملائكة ويصدق بالنبيين، يعلمهم أنهم أرسلوا من عند الله، بل رأى الجنة بل دخلها، يعلم النار. إذا أمور الغيبية التي تؤمن أنت بها على أنها غيب عند إبليس الشهادة، هو يعلم بوجود الرب، يصدق بالملائكة، يصدق لا يؤمن، الإيمان شيء آخر غير التصديق، هو يصدق لأنه يعرف وجود الله والملائكة والنبيين، ورأى جبريل ورأى الملائكة ورأى الجنة وشاهدها ودخلها، ورأى وعلم أن آدم مخلوق مكرم، كل هذا يعلمه، حتى إنه قال لربي أنظرني إلى يوم يبعثون. إذن هو يعلم أن هناك يوم للبعث، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قالت بإزتك لأغوينهم أجمعين. إذن كفر إبليس وهو إمام الكفار والملاحدة عن كفر قلبي فيه عناد مع استكبار عن أن يذعن لأمر الله. ولذلك كان الإيمان أن تصدق مع الحب لله والانقياد لأحكام الله، تصدق مع انقياد وحب والتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى، وذلك يولد في القلب الصدق والإخلاص والتوكل على الله. كل أعمال القلوب ترسخ، فإن رسخت أعمال القلوب فإن اللسان والجوارح تابعة لما في القلب. ولذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال كلاما نفيسا عن القلب: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب هو الأساس. ولذلك وجدنا القرآن الكريم حينما يتحدث عن الإيمان يتحدث عنه في سورة أعمال قلبية وأعمال جوارح. اسمعوا إلى القرآن الكريم، لأن المنافقين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا بألسنتهم، وذكر ذلك في سورة اسمها سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ويقولون إن ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. إذا معنى ذلك أن هناك ادعاء للإيمان، لكن ما هي حقيقة الإيمان؟ اسمع إلى القرآن الكريم، يقول في افتتاحية سورة الأنفال: إنما بأسلوب القصر والحصر والاختصار، إنما المؤمنون كامل الإيمان، الإيمان الذي يدعو إليه رب العالمين واختبر البشر به سبحانه وتعالى، ومن أتى الله به كان من أهل الجنة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وإذا امتحن نفسك، هذا هو المقياس النموذج. أنا وأنت مطلوب منا أن نمتحن أنفسنا ونمتحن إيماننا، نعرض قلوبنا وأعمالنا وجوارحنا وألسنتنا على كتاب ربنا سبحانه وتعالى. هو الصراط المستقيم، هو الميزان الدقيق الذي لا يشيل. يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ويقول في أوائل سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى آيات عظيمة تتحدث عن صفات المؤمنين النموذج امتحن نفسك واعرض نفسك على آيات القرآن الكريم آية الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله حينما يذكر لك رب العالمين هل قلبك يقع فيه الخوف والوجل الذي يمنعك من ارتكاب المعصية والذي يدعوك إلى فعل الخيرات امتحن نفسك ساعة أن تكون مقبلا على عمل سوء على عمل شر ويقال لك اتق الله انظر إلى أثر هذه الكلمة في نفسك إن ارتعدت فرائسك وخفت ربك وأصابك الوجل وسيطر عليك الخوف وملك عليك أقطار نفسك فاعلم أنك من المؤمنين الصادقين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجل يصاب القلب بقشعريرة فيخاف الإنسان ويعرض يقال لك اتق الله لا تقول الله ارزقنا التقوى وأنت ثابر في غيك ليست كلمة تقال باللسان وإنما لا بد وأن تستولي على قلبك وعلى جميع مشاعرك فحينئذ تقف وتعلم أنك من الممكن أن تلقى الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة فعليك بالانكفاف عن فعل المعصية وعليك بالتوبة إلى الله ولذلك قال سبحانه وتعالى الذين إذا فعلوا فاحشة هل المؤمن لا يخطئ؟ هل المؤمن لا يعصى؟ أبدا يعصى المؤمن يخطئ والمؤمن يعصى لأنه ليس ملكا من الملائكة لو لم تذنبوا لذعب الله بكم ولجاء بآخرين يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم كلنا عصارى كلنا مذنبون ولكن المؤمن يقول الله عز وجل عنه الذين إذا فعلوا فاحشة يقع المسلم في الفاحشة نعم فعلوا أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله يفيء ويرجع بسرعة المؤمن يفيء رجع ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم طلبوا استغفر استفعل طلب المغفرة استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إذن المؤمن لا يصر المؤمن الذي عنده إيمان قوي أما الذي يصر فاعلم أنه إيمان ضعيف جدا ويخشى عليه والعياذ بالله ولن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم القلب هو اللبنة الموجودة في جسم الإنسان بضعة هي التي تحرك الجوارح وتحرك كل شيء في الإنسان مركز السيطرة على الإنسان كله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات اسمع زادتهم إيمانا حينما تتلى عليك آيات القرآن الكريم تزداد إيمانا ولذلك رب العالمين يقول في سورة التوبة التي فضحت المنافقين وإذا ما أنزلت سورة يقول ينقسم الناس إلى فريقين فيقولون أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم فاسقون إذا نحن هنا أيها الإخوة الكرام نمتحن أنفسنا بزيادة الإيمان ساعة أن يتلى عليك القرآن الكريم في الصلاة أو في خارج الصلاة حينما تستمع إلى القرآن الكريم ما أثر القرآن الكريم عليك تزداد إيمانا كيف تعلم أنك قد ازداد إيمانك لأن القرآن يعلمك ما كنت تجهل مسائل كنا نجهلها القرآن يعلمنا إياها فيزداد إيماننا كنت قد نسيت شيئا معينا ذكرك به القرآن الكريم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. إذا رب العالمين يذكرك، فسيذكر من يخشى. هذا يتذكر ما كان قد نسيه قبل ذلك. بعض الأحكام نكون قد نسيناها، ولكن حينما نسمع آيات القرآن الكريم تتلى علينا نتذكرها فنفيئ ونرجع إلى ربنا فنزداد إيمانا. كذلك هناك آيات حينما تسمعها ترغبك في الخير فتجد نفسك تواقة إلى فعل الخير. تجد نفسك حينما تزجر بآيات تخيف وتذكر برهبة عظيمة وبجهنم وبعقاب الله تزجر فتكف عن المعاصي. فإذا أنت في هذه الأحوال يزداد إيمانك. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. توكلك لا يكون إلا على الله. لماذا؟ لأنك تعلم، المؤمن يعلم أن البشر لا يملكون، بل الملائكة لا يملكون، بل الخلق جميعا لا يملكون لأنفسهم فضلا عن الآخرين موتا ولا حياة ولا ضرا ولا نفعا ولا شيئا على الإطلاق. الضر والنفع كله في يد من؟ في يد الله وحده، هو الذي يضر وهو الذي ينفع. وكلنا وسائل وكلنا أسباب، لو لم يشأ الله لإنسان أن ينفع الآخر لما استطاع. ولذلك ليكن اعتمادك كله على الله، تعتمد اعتمادا كليا على الله وحده مع الثقة في الله. فأحيانا من الممكن أن يعتمد شخص على شخص ولكن لا يثق فيه، وأحيانا يثق إنسان في شخص ولكن لا يعتمد عليه نظرا لأنه لا يستطيع أن يجلب له نفعا أو أن يدفع عنه ضرا. أما رب العالمين فالتوكل لا يكون إلا عليه، والتوكل هو ركن الاعتماد مع الثقة. تثق في الله ثقة لا نهاية لها ولا حدود لها، ثقة في الله عز وجل. لا تثق، الإنسان ضعيف الإيمان وكلنا كذلك، يثق فيما في يده. أنا معايا فلوس الآن، فأنا الحمد لله قلبي مطمئن، عندي بيتي، عندي وظيفتي، عندي تجارتي، عندي حقلي، عندي مصنعي، عندي كرسي. أثق في الأمور التي تحت يدي مع أن ما في يدك قابل للضياع. المال قابل للضياع، إن كنت في كرسي من الممكن أن يزول في اللحظة التي أنت فيها. كن على علاقة وداع مع كل شيء في الكون. أنت من الآن من الممكن أن تموت الآن، هل أنت تضمن أنك ستعيش لحظة؟ الإنسان الذي فرق قلبه وأصبح القلب مفرقا، مفرق متوزع على أشياء عديدة، تجد نفس متعلقة بكذا ومتعلقة بكذا، مريض متعلق بالطبيب الفلاني، عنده كذا متعلق به هيحل له المشكلة. من الممكن أن يقال لك كن ميتا فتكون ميتا في لحظة واحدة وأغلقت كل الملفات، كل شيء انت واتحلت كل المشاكل بموت. يعني من الممكن أن تموت أنت اللي متوزع نفسك وقلبك مقطع بين الأبعاد وبين الأغيار. من الممكن في لحظة أن تموت أنت كل شيء. هل تعرف أنت كم ستعيش في هذه الحياة الدنيا؟ أبدا. قد تنطق بالكلمة ولا تستطيع أن تتمها، قد تدخل اللقمة في فيك ولا تستطيع أن تمضغها وتأتي لحظتك. تثق في الله، أنت تثق فيما عند الله لا فيما عندك أنت. يعني أنا واثق في اللي عندي؟ لا، اللي عندك قابل للضياع، لكن ما عند الله وعد صدق وعد حق، لأنه في يد الله فلا يسرق ولا يحرق ولا يضيع، وعد عند الله. ولذلك وعلى ربهم يتوكلون، المؤمن يتوكل على الله في كل شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يضرب لنا المثل بأشياء هذا الكون، بالحيوانات والطيور. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصة وتروح بطانة. من الذي يرزق الطير؟ لا عندهم وزارة تموين ولا عندهم وزارة اقتصاد ولا مجموعة اقتصادية ولا شيء من هذا القبيل خالص، ومع ذلك تغدو خماصة. خماصة يعني الحويصلة، لزقه في بعضها من الجوع. صحيا كل هضم تغدو وتروح بطالة الصلاة قد كده. من رزقها؟ لو كان الرزق يأتي بقوة لما حصل العصفور شيئا مع النسر، وإنما الأرزاق تأتي بحكمة فيرزق العصفور والنسر لا يدري. لو كانت المسألة بالقوة كانت هذه الحيوانات والطيور الضعيفة من يرزقها؟ إنه الرزاق سبحانه وتعالى. لا في وزارة خزانة ولا مجموعة اقتصادية ولا وزير كذا، ومع ذلك هذه الطيور كلها تأكل. هل سمعنا عن طيور ماتت من المجاعة؟ ولكن الإنسان هو الذي يعتدي وهو الذي يضيع كل شيء، لأنه لا يتوكل كتوكل هذه الحيوانات وهذه الطيور، وعلى ربهم يتوكلون. إذن القلب الأساس. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، القلب، وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا في القلب، وعلى ربهم يتوكلون في القلب، الذين يقيمون الصلاة. إذن القلب حرك الجوارح فأقامت وحققت العبودية لله سبحانه وتعالى، فصلت لربها، ولكن ليست كصلاتنا صلاة حقيقية. أقاموا الصلاة، يقيمون الصلاة، إقامة، محافظة على الوضوء، محافظة على مواقيت الصلاة، محافظة على الركوع والسجود والقراءة والخشوع في الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. ولذلك آية المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تخشع في صلاتك. والغريب أن آية المؤمنون التسع آيات أو العشرة قال قد أفلح المؤمنون، أفلحوا في الدنيا وفي الآخرة، الفلاح للمؤمنين. ولذلك لو وجدنا المؤمنين في الدنيا معذبين مضطهدين فاعلم أنهم أوتوا من ضعف إيمانهم ومن نقص إيمانهم، لأن الله وعد المؤمنين بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا العيب فينا وفي إيماننا، فلتصححوا إيمانكم. انظر، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، آخرها والذين هم على صلاتهم صلواتهم يحافظون. بدأ بالصلاة وانتهى بالصلاة. العمدة هذه الصلاة التي تصلونها، هل نحن نحقق الخشوع في الصلاة؟ مثال بسيط أقوله لكم عن تحقيق الخشوع. رجل عالم من العلماء مر على رجل من السلف اسمه حاتم الأصم، فوجده يدرس، فقال أنت تدرس للناس هل تحسن تصلي؟ تعرف تصلي؟ قال أرجو. قال كيف تصلي؟ قاعد بتدرس للناس وبتفسر، تعرف تصلي؟ قال أرجو. قال كيف تصلي؟ شوف الإجابة. قال أقوم بالأمر وأمشي بالخشية، وأمشي بالخشية لله سبحانه وتعالى، وأدخل بالنية، وأكبر بالعظمة، وأقرأ بالترتيل والتفكر، وأركع بالخشوع، وأسجد بالتواضع، وأتشهد بالتمام، ثم أسلم بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، ثم أعود على نفسي بعد الصلاة بالخوف هل قبلت أم لا، وأظل ساعيا في المحافظة على هذه الصلاة حتى الممات. فقال لو تفضل بالتدريس فإنك تحسن تصلي. انظروا إلى الناس، أنت عندما تأتي للصلاة لكي تحصل الخشوع لكي تزداد إيمانا، أنت تلقى الله ميعاد لقاء الله، ويلقاك رب العالمين أو تلقى في كل يوم 5 مرات على الأقل صلاة فرض غير صلوات النوافل، تدخل على ربك سبحانه وتعالى فتكبر. فأنت في كل عمل تعمل وفي كل كلمة تنطق بها تذكر أنك بين يدي الله. أنت لو بين يدي رئيس دولة أو ملك أو رجل عظيم يصبح تفكيرك كله في هذا الرجل. أنت في الصلاة هل تفكر في ربك سبحانه وتعالى؟ هل حينما تقول الله أكبر تعظم الرب بقلبك ويتواطأ القلب مع اللسان على تعظيم الرب، أم يكون عقلك منشغلا بأمور الدنيا وبالأولاد وأشياء أخرى؟ الله أكبر. ثم حينما تقرأ هل أنت ترتل وتتدبر آيات الله سبحانه وتعالى؟ هل حينما تقول الحمد لله رب العالمين تعلم أنه يقول لك حمدني عبدي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي. هل أنت حينما ولا تقرأ وخلاص تقرأ وتعلم أن الله يرد عليك سبحانه وتعالى؟ لو تذكرت هذا لارتاع قلبك. ولذلك يقول وأما من خاف مقام ربه. هذا مقام في الدنيا هو المقام في الآخرة معلوم مقام الحساب، لكن في مقام في الدنيا تقف بين يدي الله كل يوم، كل مشكلة من الممكن أن يحلها لك. يعني انت تفرح لو هتلتقي اليوم محافظ البلد او رئيس كذا او وزير كذا او كذا، عندي مشاكل هعرضها عليه عشان يحلها لي، لانه في ايده الحل والامر سبحان الله. انت في كل لحظة من الممكن ان تلتقي بمن بيده ملكوت السماوات والارض، كل المشاكل قادر على حلها. ليس عند رب العالمين خطوط حمراء، رب العالمين ليست عنده موضعات دولية ولا يخاف من امريكا ولا من كذا، ولا في قوانين ولا حدود بالنسبة لله لا توجد. انت بين يدي الله، مريض اطلب منه، فقير اطلب منه، عندك مشكلة اطلب منه، اطبق مع ربك يطبق سبحانه وتعالى في خشوعك في خضوعك في صلاتك في سجودك، اطلب اقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. ألا تعلمون هذا؟ كلكم يعلمه، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء، الدعاء هو العبادة، قمة العبادة هو الدعاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما دعاؤنا لا يرفع ولا يقبل. العيب فينا، عندنا عوائق، نتكلم بألسنتنا لكن القلوب غير خاضعة ولا خاشعة. بهذا وحده يزداد الإيمان ويرتفع. أيها الإخوة الكرام، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، صفات المؤمنين في القرآن الكريم كثيرة، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، بضع وسبعون، أعلاها لا إله إلا الله التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الذي يميط الأذى عن الطريق هذا من أعمال الإيمان، وهي تتفاوت. قال والحياء شعبة من شعب الإيمان، الحياء أن يكون عندك حياء. فالإيمان أعمال قلبية ونطق باللسان وأعمال جوارح، بضع وسبعون شعبة. القرآن الكريم ذكر أمهاتها، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لم يقل دفع زكاة، بل مما رزقناهم ينفقون، النفقات الواجبة والنفقات المستحبة، جمعت كل شيء. إعطاء كل ذي حق حقه، هذا مطلوب منك لكي تكون مؤمنا. ولذلك جاء في أول سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، انظر يذكر صفة إيجابية وصفة سلبية، صفة فعلية وصفة تركية. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. لسانك، أمسك عليك لسانك لكي تنجو، أمسك عليه. لم ينهى عن الحرام، الحرام معروف إن الحرام مطلوب منك أن تنتهي عنه، لكنه هنا يتكلم عن قمة الإيمان، عن اللغو. اللغو الكلام الذي لا قيمة له، الكلام اللي ملوش معنى، الكلام التافه، ليس بحرام ولكنه لغو لا قيمة له. أمسك لسانك. ولذلك يقول أحمد شوقي لو ترك الناس اللغو من كلامهم لما تكلموا أبدا. 99.99% من كلامنا قابل للحذف، لغو. والذين هم عن اللغو معرضون، قنوات الفضائية كلها لغو، الجرائد كلها لغو، إلا القليل القليل القليل. كلامنا مع بعضنا البعض دردشتنا لغو قابل للحد بتكتبه على صفحات مش عارف لغو ده ان لم تكن تكتب حراما او تقول حراما معظم الكلام لغو عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون لم يقل مؤدون لان المقصود ليس زكاة المال بس لا ده المقصود تزكية الانفس قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها فالمقصود ان تزكي النفس وترتقي بالاخلاق العظيمة انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق والذين هم للزكاة فاعلون ويدخل فيها تزكية المال لان تزكية المال تزكي النفس من يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون فيقول سبحانه والذين هم للزكاة فاعلون تزكية النفس طب اللي يزكي نفسه ممكن يزني والعياذ بالله معاذ الله قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ولما منع من ذلك فلا بد من ان يمتنع الانسان عن الاسباب التي تؤدي للوقوع في الزنا فيغض بصره ولذلك قال كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويقول سبحانه عن غض البصر ذلك ازكى لهم وهم للزكاة ايه فاعلون ذلك ازكى لهم والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون الامانة اعظم امانة امانة التوحيد والايمان ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال الامانة امانة التشريع الامانة حينما يكلفك الناس بأمانة إن كنت رئيسا للدولة وزيرا صاحب مسؤولية في الدولة أمانة وأنت في كل مكان عليك أمانة إمام المسجد في قلبه وفي يده أمانة المدرس في المدرسة بنعطي أبنائنا أمانة كل إنسان الكاتب الذي يكتب الكلمة أمانة الخطيب الذي يتكلم ويتفوه بالكلمة الكلمة أمانة هناك عهود هناك مواثيق هناك أمانة أمانة عظيمة واجب عليكم أن تحفظوا الأمانات ولذلك إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يا أصحاب الأمانات وكلكم أصحاب أمانات الزوجة في بيت زوجها أمينة على عرض زوجها وعلى ماله وعلى أولاده الزوج أمين على زوجه وعلى عرضه الأبناء أمناء على ما استأمنهم عليه آباؤهم الكل راعي والكل امين والكل مسؤول عما استؤمن عليه وعما افترعه ربه والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون دول بس اولئك هم الوارثون وانظر الى التعبير ده اسلوب اسمه اسلوب قصر وحصر واختصاص الجملة الاسمية لما يعرف طرفاها يبقى المبتدأ معرفة والخبر معرفة ثم يفهم في المنتصف ضمير الفصل اولئك هم الوارثون يبقى دول اللي خدوا الامانة من ربنا وخدوا العهد من ربنا بدخول الجنة اذا كل انسان اذا اراد ان يكون يأتي يوم القيامة لا خوف عليه ولا هو من اهل الحزن هذا لابد وان يحقق هذه الصفات ده صفات المؤمنين كامل الايمان نسعى جاهدين ايها الاخوة الكرام ان نعرض انفسنا على هذه المقاييس القرآنية كل انسان يعرض ما تعرضنيش انا ولا ما اعرضكش مش كل واحد يبدأ يعرض الاخرين عشان يحكم ويفتش في ايمان ودين الاخرين دي مصيبتنا لا حاكم نفسك انت الى هذه الايات لا تكلف الا نفسك انت مسؤول عن نفسك ثم ادعو الاخرين لكن الحكم على الاخرين ليس من شأنك الحكم على نفسك التي بين جنبيك اعرض دينك وامامك وقلبك واعمالك واقوالك على هذه الموازين التي لا تشيل في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فان وجدت شيئا فيه تقصير وكلنا مقصرون فلنتب الى الله ولنرجع الى الله ولنعاهد ربنا على التصحيح ولنسعى جاهدين على التصحيح حتى ينجو الواحد منا في الدنيا وفي الآخرة وتنجو أمتنا وترتفع مجتمعاتنا وتنجو مجتمعاتنا مما يحيق بها لأننا حينئذ نكون أهلا لحماية الله سبحانه